بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 17 من شرح كتاب طريق الهجرتين. وقفنا في الأسبوع الماضي عند شرح الإمام ابن القيم لأحوال السابقين وما وصلوا إليه، وكيف أن حركاتهم وسكناتهم وبرنامجهم اليومي كله في طاعة الله. فنستكمل هذا الشأن في قوله رحمه الله. فصل: فإذا استيقظ أحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه في صدر. إيش فإذا استيقظ وقد بدر إلى قلبه إيش هذا الشأن؟ استقام الكلام. نعم. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضيعة وحجز وذنب وخطيئة، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخ الموت وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات. صحح: من المؤذيات والمهلكات التي، شير الواو، التي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم هذا. ويلقى الروح في تلك الغيبة بالأنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفريعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر أنه إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع في صدر، أيوة اللي في صدرك هنا، أيوة، إذا استيقظ من الوحشة والخوف. لا، في نقص. إذا من بعد كلمة الناس، فمن الناس من يشعر بذلك، من يشعر بذلك إذا لا الكلام من بعد كلمة يشعر، فمن الناس من يشعر بعد كلمة يشعر بذلك، بذلك لدقتي لرقتي روحه ولطافتها ويريد أثار ذلك بها. نعم، ويريد ويجد أثار ذلك فيها. هذا هو الصدق، سير الكلام. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى صار إلى بدن. تذكرون لما ذكر في الدرس الماضي كيف أن المسلم إذا أوى إلى فراشه ما هي الأذكار التي يقولها وما هي أثار هذه الأذكار، وأن الملائكة تبات وهي تحرسه، وأما إذا نام والعياذ بالله وقد شرد في بحر الهلاميات والتصورات المشينة احتوشته الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فالذكر للإنسان عند نومه هو مما يسبب حراسة الملائكة له مما يؤذيه. قال: ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكتف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مدخرة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظ منه أو حفظه منه فهي في أحجارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكته. فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره؟ فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء، من أي مكان جاء، لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه، فقال: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هذه نعمة، ولكن الإلف والعادة هو الذي يفسد على الناس التأمل في نعم الله. وإلا أنت تجد أنها نعمة من عدة، بل إنها نعم هذا النوم. أولا هذا الجسد يتعب في النهار ويصيبه من الكلال، ثم ينام هذه النومة فتمسع عنه أتعاب ذلك كله، بينما لو أنه بالقياس العقلي يمكن يحتاج إلى عدة أيام لين تذهب عن هذه الأتعاب، بينما هذه النومة مسعت عنه هذا. هذا واحد. الأمر الآخر أن النوم موت، وسمي موت وسمي وفاة، فأن يحييك الله ويردك إلى عالم الدنيا وإلى عالم الحياة وإلى عالم وتمارس حياتك ونشاطك، إنها نعمة أعظم نعمة. ولهذا وجب على الإنسان كما قال إنه إذا ذكر ذكر الاستيقاظ من النوم أن يتأمل: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فيربط بين هذا الفضل وبين أن هناك قيامة ونشور يوم القيامة. قال: فإذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادرا على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول بعدها: وإليه النشور. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. ها، ما معنى مدل؟ يعني متمنن أو متفضل. لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما قيل: يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتنجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيرها المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سواء في عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الليلية أو عبادة الأخيار من سلف الأمة، كان الواحد منهم يقف عند آية ويرددها ويبكي من خشية الله ومن تأمله ومن المعاني التي يفتح له في التأمل فيها. فإن التأمل في الآيات، وخاصة أن الإنسان قد أخذ قسطا من الراحة ثم قام في هجعة من آخر الليل، ليس هناك من يرائيه وليس هناك من يمدحه، وإنما قام ابتغاء ما عند الله دار الآخرة، لا شك أنه سيفتح له فتوحا ربانية لا يعرفها إلا من جربها. قال: وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على في كلام اكتبوه الآن بعد كلمة على في نقص الزائدة على مجرد تلاوتها اكتبوا اللي عندكم نقص مجرد تلاوتها والتصديق بها فإنها كلام الله من بعد قلنا الزائدة على من بعد على اكتب مجرد يصير الكلام الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بها فإنها كلام الله بل الزائدة على قسم من الكتابة يصير ترجع للسطر الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها وضح الكلام ثم شأن آخر لو فطر له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب فوا أسفاه ووا حسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم لما تذكرون القصة المعروفة عن شيخ الإسلام الشيخ ابن القيم لما تكلم عن حلاوة الإيمان وذكر وأقسم بالله إننا نجد سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف وش كثرة مال قصور نساء أموال لا وإنما هي اللذة القلبية الذي وجدها هذا الإمام مع أنه سجين وفي جب ومع هذا يقسم لتلاميذه إنني أجد سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف فالسعادة يا أخوة ليست في رياش الدنيا وزخرفاتها وإنما في الاتصال بالله وركون القلب إلى الله فإن ساق الله للإنسان مع هذا الشيء من نعم الدنيا فذلك فضل الله وإن حرم منها فإنه يرجو ما عند الله والدار الآخرة وما هذه الحياة إلا زخرف زائل. قال فصل فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه هيبة له وإجلالا واستغفر استغفار من قد تيقر أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه فإذا قضى من الاستغفار وطرا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها مقويا على أداء وظيفة الفرض فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر. شو هؤلاء السابقين يريد أن يستدرك ما فاته ونحن الآن الله المستعان نقول أين الذين يحافظون على صلاة الفجر في الجماعة بينما يتكلم عن السابقين ماذا عمروا آخر ليلهم به ثم يرى أنه أيضا في حسرة فيرجو ربه أنه يكمل ما قصر فيه بإدراكه لصلاة الفجر مع الجماعة. قال فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. هذا إذا من تربية ابن القيم من درس التربية رحمه الله يعني هو يرشدك إلى أن هذا الذكر بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر يقول له أثر عجيب لا يعرفه إلا من عرفه وجربه يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. قال ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

هذا واجب على الإنسان أن يحث نفسه، خاصة إذا لمس من نفسه ثقل في النوم، وأن يعطي نفسه بالعزيمة في القيام في وقت كافي حتى يحضر صلاة الفجر مع الناس. ثم يا أخوة، أنتم تعلمون أن من أدى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلب منكم الله بشيء من ذمته. معنى هذا أن الذي لا يصلي الفجر في جماعة ليس في ذمة الله ذلك اليوم. إذا تخطفه شياطين الإنس والجن وغيره، عندك ضمان شرط وجواب شرط: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. والناس في أمور مصالح الدنيا لو يقول كل واحد منهم: من صلى الفجر، إذا اشتغل خط طريق مكة الهدى لأنه سهل، لو يقال لكم وشيخكم اللي يتكلم الآن: من صلى الفجر يوميا في الهدى يعطى 1000 ريال، هذا المتكلم اللي يقول لكم الكلام لكان أول الناس سعيا إلى ذلك. ليه؟ نبي يقول يوميا فيها 1000، يطلع لي في الشهر 30,000، إذا هذا ما بلغ أي مبلغ آخر يجيني. فالناس في أمور النفع الدنيا وتجارة هذا سريعين إليه. طيب عندك ما هو أهم من هذا؟ ولا مقارنة ولا قياس، أن تكون في ذمة الله طوال هذا النهار، حفظ وكلعة ورعاية وتشديد وتوفيق وستر وعفو وعافية، هذا أمر لا ينبغي. ثم أنه لا يحافظ عليها كما يقول الصحابة إلا مؤمن، ولا يتغيب عنها إلا منافق. وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة المرض يؤتى بالرجلين، واحد يمسكه يهادى بين الرجلين، يعني واحد يمسكه مع شده الأيمن مع كتفه الأيمن، واحد الثاني مع شده الأيسر، حتى يوقفون في الصف ويعتبرون أن الذي يتخلف عنها إلا إنه منافق، لأنه لا يقبلها إلا مؤمن، لا يقوم لها إلا مؤمن، يدفعه إيمانه إلى أن يقوم. ثم اسأل نفسك لما يكون عندك رحلة بالطائرة في وقت محدد قبل الفجر، تلك الليلة كل ما رقت لك نص ساعة إلى تقوم، ها وصل الوقت؟ لا ما وصل الوقت، وصل الوقت ليه؟ حريص على شدة فتك الرحلة، لكن الأيام الأخرى نم وراك ليلا طويلا. فلا بد أن يأخذ الإنسان نفسه أخذ بعزيمة الأمر في هذه القضية. قال: أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين، وأن حديث ليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم، ولا عن أبي مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، ثم قال: هل من سائر فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث فأغيثه، هل من مضطر أكشف عنه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء. قال الدارقطني: فزاد في يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة. والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها، والله أعلم. طبعا الكلام مرتبط بعضه ببعض، كما قلنا أن الشيخ رحمه الله من أسلوبه التربوي مزج العمل بقضايا الاعتقاد بقضايا التشريع، فانظر ويتكلم في السابقين، تكلم عن أمورهم، تكلم عن تفكرهم، تكلم عن أعمالهم التي أدون فيها، وأنها ليست مجرد أداء آلي بل بقلوب معلقة بالله تبارك وتعالى. فصل: فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه له. هذه عبارة دائما يكثر منها ابن القيم، أقبل إلى الله بكليته، يعني في مجموع حواسه ومشاعره، لأن الإنسان كينونة مرتبطة فيه الجسم وفيه الروح وفيه العاطفة وفيه القلب وفيه التفكر وفيه. فهذه من عبارات ابن القيم المشتهر بها لما يتكلم الإنسان يقبل على الله بكليته. قال: فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا، ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قرآن القرآن أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع، ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه، فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية. هذه مسألة، وإن كان فعلا عادي لكن إنما الأعمال بالنيات والنية مطية مثل ما يقال، فقلبه بالنية من أمر عادي إلى أمر عبادي، فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضات الرب. وبالجملة يعني مما تقصد به الاستعانة على مرضات الرب، مثلا عملك الدنيوي، وظيفتك، كدك على أسرتك، على نفسك، إعفاف نفسك، إعفاف من تعول، انوي بهذا النية الحسنة، فإن أفضل ريال كما تعلمون ريال أنفقته على أهلك وولدك. قال: وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه، فينقلب في حقه عبادة وقربة. والشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله، وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك، وجعل الأمر طريقا له ومنفذا إلى مقصده، فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية. فهذا عبادته عادات، والأول عادات وعبادات. يعني يقول فيه إنسان ما تتحدد له مقاصد إلا من خلال بعض العبادات. افرض انه مثلا يبغون يتزوج من فلان، او ان الجيران يمدحونه، او ان فلان يزكيه علشان يعيد، فتجده يحرص على الصلاة، فهو ما حرص على الصلاة علشان مرضات ربه بقدر ما حرص علشان يحقق منها المقصد الذي يسعى. صلى المصلي لامر كان يقصده، فلما انتهى الامر لا صلى ولا صام، نعوذ بالله من هذا الصلاة. يقول: فهذا انسان عبادته عادات، يمارسها عادة، لكن الاول عاداته عبادات، حتى وظيفته، حتى كل حركة وسكنه ينوي بها ما عند الله والدار الآخرة، فانقلبت حتى عاداته إلى عبادات. قال: فإذا جاء فرض الظهر، شوف ما ماشي معك من كيف برنامج هذا هؤلاء السابقين. قال: فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده، كنصح المحب الصادق المحبة المحبوبة الذي قد طاب منه، الذي قد طلب منه أن يعمل له شيء ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله، ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. يعني الإنسان إذا له محبوب تجد أنه يبذل كل ما يستطيع أن يرضي به هذا المحبوب، والله تبارك وتعالى أعظم محبوب في هذا الوجود، فالمؤمن يبذل أقصى ما يستطيع في إحساني وإتقاني وإخلاصي عمله ليرضى عنه ربه ومولاه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. والله هذا توبيخ فعلا لنا، إي والله إن هذا فعلا يصدق علينا. فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة، ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. قالوا بالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. شوف يعطيك الحكمة واللفتة التربوية في كيف أن المسلم وهو يؤدي عبادة الله يستغفر الله. منين هو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه. أها. فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل. بعد أبدا. إيه. حط سهم اكتب بعد أبدا. أيوة قل يا عبد الله. فهو أبدا. أها. يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اللي يكتب يستغفر الله عقيب كل عمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع للكلام يكتمل. إذا وبالجملة فهذا حال وهذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل، فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. لا شك أن الإنسان يدرك الآن هذه السؤال، طيب أنا أدي الطاعة واستغفر، استغفر من إيه؟ تستغفر الله من تقصيرك فيها، تستغفر الله من الشرود الذهن، من أي نقص، من فلا يزال الإنسان يعني يتقال عمله في جانب ربه ويستغفره ويطلب منه الصفح والتجاوز فيما قصر فيه. قال فصل وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن. هذا مربط الفصل، تكميل عبودية الله في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله، وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه وبذل الجهد في فعله، وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة، فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل، وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له. يعني الإرادة والعمل، عرفنا ماذا فعل في قيام آخر الليل، في ماذا فعل من الاستغفار بين الأذان والإقامة وقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، ماذا فعل في صلاة الفجر واستشعاره شهود الله وشهود ملائكته، برنامجه بعد صلاة الفجر حتى الشروق، برنامجه في ظهر، يقول هذا من ناحية الإرادة والعمل. ناتي إلى العلم والمعرفة، شتان بين إنسان يردد الآيات ولا يفهم معناها، وبين إنسان وقاف متأمل لكل لفظة ذكرها الله كم فيها من المعاني وكم. يقول وهذا الكلام كله الجمع بين دقة المعرفة والإرادة والعمل لا يكون إلا النفس المطمئنة، أما النفس اللوامة والنفس الأمارة فلا. قال فإن بحسب مخالفتي له في ذلك يقع الانحراف. هنا يتكلم أو يلمح الشيخ لأن فيه ناس من أرباب السلوك والعبادات وهم من أهل التصوف من يشتط في تخيل المعاني حتى يتصور في ربه ما يليق بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك التصور. لذلك قال لك الشيخ إن من ينفتح له معرفة ومعاني في أسماء الله تكون مرتبطة بما أمر به الشرع، المنطلقة من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الذين يشتطون حتى يجعلون الله في هيئة من هيئات المخلوقين فهؤلاء قد ظلوا وظلوا وظلوا وخرجوا عن الدين والعياذ بالله، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له، فإن بحسب مخالفة له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها، وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم. طريق سهل قريب موصل. في سقط عندكم؟ في عندي سقط في ما أقرأ ولا ما فيه؟ ماشي؟ طيب. طريق سهل قريب موصل، طريق آمن، طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه، ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها فصارت حجابا لهم. وأي حجاب؟ يعني فيه أناس من أرباب التصوف يرسمون لهم شيوخهم معاني أو خطرات برت بهم، فيجعلون هؤلاء المتعددين ما ذكر شيوخهم كأنها وحي منزل لهم، قال الشيخ فلان كذا خلاص هو، وهذا والعياذ بالله ضلال وزيغ وخروج عن شرع الله ومقتضاه. قال فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإبانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا. وواحد الناس بزمانه لا يلحق شأوه ولا يشق غباره، فشتان بين من يتلقى أحواله وارداته عن الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده. إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق، وهذا فعلا ما عليه دهاقنة التصوف، ما يسول لهم الشيطان من خطرات من أوضاع من سلوكيات يقولون حدثني قلبي عن ربي هذا هو الحق، وأنتم تتلقون دينكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان وكلهم قد ماتوا، هذا من تلبيس الشيطان عليهم والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء الإسناد من الدين، إنه يثبت الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء أصحاب اللوك وأصحاب الشطحات وأصحاب الخيرات والخزعبلات يقول لك حدثني قلبي عن ربي، طيب يعني صار يوحى إليك والعياذ بالله من الضلال والزيغ. قال فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة ومستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الترى لم يطرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قضى المراحل والمفاوز. هذا كلام كبير يا أخوان، هذا كلام عظيم وكلام كبير فعلا. إنسان ساكن هو في فراشه ولكن في تفكره في آلاء الله وأسماءه وصفاته قد قطع مفاوز وحاز على درجات، وآخر إنما هو رعاع ودابة من دواب الأرض، فالله المستعان. قال فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها وسائر بها، ملبوك يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه، ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد وهي معه كذلك. وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وآسره، وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائسها وراكبها، فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت، فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية، ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها برجامها ويشحطها ولا تنشحط، فشتان ما بين المسافرين. فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء. نعم، هناك من هو مع نفسه مثل دابة تهرب منه ويجرجر فيها، مرة يجيبها ومرة وآخر من هو الذي ركبها وهو السيد، وإن قادت يأمرها كما يشاء هو. هكذا النفوس. لا شك أن الكلام على اللسان سهل، لكن تطبيقه في عالم الواقع هي الجهد والمجاهدة. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تتصور أن نفسك ناسة قابلت بمجرد خطرة، لا، هي تحتاج إلى أطف على الحق وإلى عصيانها في هواها حتى تقتنع هذه النفس أنك أنت الذي تركب وليست هي التي تركب عليك. وهذا ميدان الجهاد الذي هو جهاد النفس، وهو من أنواع الجهاد الشاقة جدا. قال فصل: ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره، لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواس الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريف أمور عباده، بل لو كان كذا وكذا، ولا بعسى ولا علا ولا بليتا، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، وهو أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه. ولا وهم عندكم وهم صح، وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها، ناظر إلى إتقان صنعه، مشاهد لحكمته فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. قال بعض السلف: لو قرب جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة، وكان قد اجتهد في العبادة، خير له وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. شوف، فقط نتمنى. ما بالك الآن وأنت تسمع في حياة الناس مثلا في مصيبة الموت، مو فقط أن يتمنى، شوف كيف العارفين والصالحين اعتبروا ذنب ويستغفر الله منه 30 سنة، لا، تأتي مصيبة الموت وتسمع من يحتج على الله احتجاج قد يخرجه والعياذ بالله عن دينه: يا ربي ليش خليت ولدي فلان؟ يا ربي ليش أمت زوجتي؟ يا ربي ليش قبضت روح أبي؟ يحتج على، وهذا هو الاعتراض الذي فعله إبليس. فمن يعترض على أي حكم من أحكام الله أو قضاء وقدره إنما يتشبه بإبليس، لأنه هو الذي قال إيش؟ لما أسجد لمن خلقت من طين؟ أنا ما أسجد، ليش تأمرني أسجد لمن خلقت من طين؟ يعترض على أمر الله. قال: وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها. هذه لفتة أخرى، أن من يرى عيب المخلوقين، قال لك إن في الأمة من يرى أن هذا خطر على من يتنقص الناس في عيوبهم. ليه؟ قال لأن هؤلاء الناس الذين يرون ببصيرة الإيمان يرون أن عيبك للصنعة عيبة للصانع، وأن ذمك للخلقة ذمة للخالق. فأنت الآن إذا ذميت هذه الآلة، هذه آلة جماد ما تسمع ولا تبصر ولا تعقل، فأنت لا تتكلم عن هذه الآلة، وإنما كلامك وذمك ينصب على من صنعها. فالاستهزاء بالصنعة استهزاء بالصانع، ولهذا ورد في الاستهزاء أنه يخرج من الملة حتى لو لم يقصد صاحبه ذلك. الدليل على هذا ما في سورة براءة، فالقراء الذين قالوا ما رأينا مثل المنافقين الذين كشف الوحي أنهم منافقين مع أنهم خارجين في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكبر عند اللقاء يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فنزل تكفيرهم من فوق سبع سماوات. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يأتون إلى الرسول يتعلقون بالنسعة يقولون يا رسول الله والله ما قصدنا، والله إنما كنا نخوض ونلعب، ومع أن صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأقبل الناس عذرا بالناس والله ما قدر لهم عذرا، وإنما أخذ ردد عليهم هذه الآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانظر اليوم في حياة الناس كم يستهزأ بشعائر الله، يستهزأ بالدين، يستهزأ بالرب، يستهزأ بالحجاب، يستهزأ باللحية، يستهزأ بالإنسان اللي يرون على علامة الاستقامة. خذ من الأنواع، ومن أراد مصدرا يشفي ويكفي بهذا فليراجع كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، ويقرأ فيه فصل عن الاستهزاء ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام لو يقرأ اليوم على الناس لا أستغرب وذهلوا حتى بعض طلبة العلم منهم فالله المستعان. قال وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها لأنها صنعة وأثر حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن، والرجل إذا عاب صنعة الرب سبحانه بلا إذنه سرى ذلك إلى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها. إذا كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها، فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه. فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل على دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى. وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطي، فجعل يقول لو ولي هذا مكان فلان لكان خيرا، ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا ولو أغنى هذا. فكيف يكون مقتل الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فجعل يعيب صفة ويذمها، الحين يضيفك وأنت تذم أكره، أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة رضي الله عنها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. والمقصود إن ما شأن القوم أو إن من إن من عندكم من هي إن من إن من شأن القوم إن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليهم، وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. ولعلك تقول من ذا الذي ينازع الله في تدبيره؟ سؤال يمكن يقول أنا قلت ذلك طيب يجي سؤال يقول طيب من هذا اللي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها، كيف هي عرضت للمنازعة منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت له العجائب، فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله، وأراه العبرة في نفسي لو كان ذا بصر. كيف هو عاجز القدرة جبار الإرادة عبد مربوب مدبر مملوك ليس له من الأمر شيء، وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره، لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره، بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية، فقير مسكين في مجموع حالاته ويرى نفسه غنيا، جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا، فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشد إضاعته لحظه، ولو أحضر رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفضها ويرفعها كيف يشاء، وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء، يزيغ منها ما يشاء ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره، ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه، فينفي العلم بالله الجهل، فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه، فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر فيه نفسه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار. هذا ما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني. انتبه، قطعت هذا الكلام، وقضائه الكوني. ها، في جانب آخر، فإذا جاء الأمر، أي أمر؟ الشرعي، أحسنت. فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد، فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيه بظاهره وباطنه، قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه، قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين. معنى هذا الكلام تدبير، ليش لونك كذا، ليش طولك كذا، ليش جيت في هذا القرن، ما جيت قبله بقرنين ثلاثة، ما تأخرت بقرنين، لماذا، يعني أمور، هذا كله تدبير الذي يعلم السر. سلم لصاحب الأمر أمره، فالقضاء الكوني تسلمه لله، لأن الأمر لو كان بيدك كان أخلي طول يدي اليمنى 4 متر، أهبد فلان هناك ولا يرجع ما يقدر يصلني وأكف، الأمر ما بيدك ولا بيدي ولا بيد أحد من الخلق، فالأمر الكوني سلمه لصاحب الأمر. لما جاء الأمر المطلوب منك لتبذل فيه جهدك وتفكيرك وتدبيرك وقوتك وذكائك وشطارتك، وشو؟ الأوامر والنواهي. فإذا جاء الأمر أنت بإرادتك بفعلك بعزيمتك، لكن هل هذه مفصولة عن الاستعانة بالله؟ لا، كان هذه مربوطة بإياك نعبد وإياك نستعين، لا غنى لنا طرفة عين ولا أقل منها على الله جل جلاله، لكن مثل ما قال الصحابي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك في كثرة، فطلب منه إيش؟ ما يستطيع أن يقوم به. وقد قلنا هذا وكررناه في أول كلام في مسائل القضاء والقدر، يحذرون الأخوان اللي جدد معنا الليلة، لما تكلمنا عن أن الحديث الذي ينهي جميع الإشكالات في مسائل القضاء والقدر هو من يتأمل سورة والليل إذا يغشى، لما قال الصحابة يا رسول الله هل عملنا في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف، قال بل في أمر قد فرغ منه، قالوا فعلام العمل، فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من الذي قام بهذه الثلاثة الأفعال؟ العبد، فسنيسره للصلاة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من الذي قام بهذه الثلاثة؟ العبد، فسنيسره للعسرى. إذا فيسر عمل أهل السعادة لعمل السعادة وبعمل السعادة يعملون، ويستر أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة يعملون. يقول الشيخ هنا إذا جاءت الأوامر جاء الجد والعزم والتشمير من هذا العابد ربع ولا يتكل ويقول مثل المجرمين الذين يقولون نحن تحت قدرة الله إن شاء أقامني للصلاة وإن شاء لم يقيم إن شاء عاد. لا، هذا هو العجز وهذا هو التواكل، وليس التوكل، وشتان بين التوكل والتواكل. قال قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حرك مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله، فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة. نقف هنا ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.